بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي محظورات الإحرام وما يترتب على فعلها. ما تقولون في رجل غطى رأسه ناسيا، هل عليه فدية؟ طيب، وغطى رأسه عامدا، نعم غطى رأسه عامدا، عليه فدية؟ نعم عليه فدية. والفدية هي يخير بين ثلاثة، ليس كذلك؟ بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. طيب، ما تقولون في رجل أفسد حجه أو وقع منه الجماع بعد التحلل الأول، هل يفسد حجه بعد التحلل الأول؟ لا يفسد. وما الذي يترتب عليه؟ فدية، وهي وفدية. ما هي الفدية؟ بدنة. والشيء الآخر، نعم، يحرم من أدنى الحل، يؤدي طواف الإفاضة وهو محرم، ليس كذلك؟ نعم تفضل. واضح السؤال؟ يعني أخونا يسأل يقول: مر معنا أن في أقل من ثلاث شعرات أو ثلاث أظافر لا يجب الدم وإنما الإطعام الصيام، فيطعم عن كل شعرة مسكين وعن كل شعرتين مسكينين. فالسؤال: لو قلم ظفرين عليه طعامين، ليس كذلك؟ ولو قص شعرتين عليه طعامين. طيب، لو جمع بينهما، قص ظفرين وقص شعرتين وقلم ظفرين، المجموع أربعة، هل نقول عليه الفدية، عليه الدم؟ واضح السؤال؟ هذا السؤال، ما رأيكم؟ ليس عليه دم. لماذا؟ لأنها ليست من جنس واحد. الصيد هل هو بالترتيب أو بالتخير؟ الآية هل خيرت أو رتبت؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة. إذن هي على التخير. ولو تأملتم في الآيات التي جاءت، وهذا من أسرار القرآن البلاغية، الكفارات التي جاءت على التخير تكون مبتدأة بالأسهل فالأشد. وفي الحقيقة إذا تأملنا هنا وجدنا أن المثل هو أسهل شيء، أسهل من الإطعام وأسهل من الصيام ليس كذلك؟ ومثل مثلا كفارة اليمين طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أشدها الرقبة. نعم، في سؤال تفضل. إذا كان لا يستطيع يعني فسد حجه ولا يستطيع قضاءه من العام القادم فهو يبقى في ذمته إلى أن يستطيع. كالواجبات هي واجبة على الفور، لكن من عجز عنها فمتى ما ارتفع العجز والمال عنده أتى بها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أفضل الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مضطجعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة، يعني إذا أراد المحرم أن يدخل مكة. قال رحمه الله: يسن نهارا، يعني يسن دخول مكة نهارا، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، يعني دخلها نهارا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أعلاها، يعني من أعلى مكة. ومن أعلى مكة من ثنية كدا بفتح الكاف من جهة الحجون، يعني من جهة المسعى تقريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. والباب هذا باب قديم لا وجود له الآن، لكنه أيضا من جهة المسعى. والدليل على ذلك كله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة من أعلاها ودخل المسجد من باب بني شيبة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قاصدا، أو أنه فعل هذا لأنه هو الأيسر والأرفق به؟ فمن قال بأنه فعله قاصدا جعل هذا سنة، ومن قال إنما فعله لأنه هو الأرفق والأسمح به قال إن السنة أن يفعل الإنسان الأرفق به. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يعني إذا رأى الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، إذا رأى الكعبة رفع يديه وقال ما ورد. وعامة الأدعية الواردة في هذا ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصنف نبي شيبة أنه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم طاف مضطبعا، فيبدأ مباشرة بالطواف، لا يصلي ركعتي تحية المسجد. والاضطباع صفته معلومة، وهي أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، تحت كتفه الأيمن، ويرد طرفه أو طرفاه على عاتقه الأيسر، فيكشف عاتقه الأيمن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر. والاضطباع إنما يسن حال الطواف فقط، وليس في كل طواف كما سيأتي، فلا يسن قبله ولا يسن بعده. فتجد بعض الناس يضطبع من حين أن يحرم من الميقات ويستمر على اضطباعه، فيسعى مضطبعا وربما يصلي مضطبعا، وهذا خطأ. فللسنة للمصلي أن يغطي عاتقيه لا أن يكشف أحدهما. قال المؤلف رحمه الله: ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. لا يخلو من يدخل مكة إما أن يكون معتمرا، سواء كان معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو عمرة مستقلة، أو يكون دخلها مفردا أو قارنا. فالمعتمر يطوف أول شيء طواف العمرة، وهذا الطواف يسن له فيه الاطباع، وغيره المفرد والقارن يسن لهم طواف القدوم، وهذا الطواف سنة وليس بواجب كما سيأتي معنا. ويسن لهم في طواف القدوم الاطباع. فهمنا من هذا أن الاطباع لا يشرع إلا في طواف العمرة وفي طواف القدوم، فلا يشرع في طواف الإفاضة كما يفعله بعض الناس، لأنه كما حديث جابر رضي الله عنه وغيره في صحيح مسلم لم يرد اطباع النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذين الطوافين. قال المؤلف رحمه الله: ويستلم الحجر الأسود ويقبله. يسن له استلام الحجر الأسود، يعني مسحه بكفه الأيمن وتقبيله. فإن شق عليه، يعني لم يتمكن من التقبيل، فيستلمه فقط. فإن لم يتمكن من الاستلام والتقبيل فإنه يشير إليه ويكبر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أشار إليه ويقول ما ورد، والذي ورد هو يقول الله أكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويرمل الأفق ويرمل الأفق في هذا الطواف. الأفق يعني الذي ليس من مكة، حتى ولو لم يكن مسافة قصر، كأن يكون قادم من جدة مثلا. فالرمل خاص بالأفق في هذا الطواف فقط، لا في طواف الإفاضة. يعني طواف الإفاضة أو طواف الوداع لا يشرع فيه الرمل كما يظن بعض الناس. إذن الرمل والاطباع لا يشرعان إلا في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، لا يشرعان لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التنفل. والرمل صفته هو إسراع المشي مع قصر الخطى، تكون خطاه قصيرة المسافة بينها لكنه يسرع المشي. قال المؤلف رحمه الله: ويرمل الأفق. والرمل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم إنما هو في الأشواط الثلاثة الأولى فقط دون الأشواط الأربعة، أما الاطباع فإنه يكون في كامل الطواف. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا فرغ، يعني فرغ من الطواف، صلى ركعتين خلف المقام، يعني خلف مقام إبراهيم عليه السلام، لقول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى المقام فصلى خلفه ركعتين، قرأ في الركعة الأولى بسورة الفاتحة ثم سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة ثم سورة قل هو الله أحد. نعم تفضل. لو أن قارنا معي أخوان لم يطف طواف القدوم، لأن طواف القدوم ليس واجبا في حقه، فجعله طواف الإفاضة، هل يرمل؟ نقول لا يرمل، لأنه لا يسمى طواف قدوم حينئذ، وإنما يكون طواف إفاضة. واضح؟ إيه، هو أول طواف ولكن لا يسمى طواف قدوم، وإنما هو طواف إفاضة، لأن القدوم يكون في أول القدوم لا يكون في منتصفه أو في آخره. كيف؟ إذا أشار للحجر، فإذا أشار إليه بعصا معه مثلا، يعني إذا استلم الحجر بشيء معه قبل الذي استلمه، فلو كان مثل معه عصا واستلم الحجر بالعصا يقبل العصا، لكن إذا أشار إشارة وليس استلام سواء بيده أو بغيره فإنه لا يقبل يده، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إلى حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يستلم الحجر الأسود، يعني إذا فرغ من أداء ركعتي الطواف وحكمهما سنة وليستا بواجبين كما سيأتي، قال يستلم الحجر الأسود، يعني يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه استلاما وليس تقبيلا، فإذا لم يتيسر له فله أن يشير. وقد ثبت هذا في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبالمناسبة حديث جابر رضي الله عنه هو أوسع حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رضي الله عنه روى صفة الحجة كاملة من أولها إلى آخرها، من حين ما سار النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى حين رجوعه، وروى هذا الحديث بكامله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في نحو من 5 صفحات. قال المؤلف رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، يرقى الصفا حتى يرى البيت. والآن مع الأعمدة الكثيرة قد لا يرى البيت، فيكفي أن يستقبل جهة البيت. فقال المؤلف رحمه الله: فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يقول الدعاء الوارد المعروف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الدعاء ثم يدعو ويكرر الدعاء الوارد ثم الدعاء بما شاء 3 مرات. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، والعلم الآن موجود مكانه إنارة خضراء تحدد المكان الذي يسعى فيه، وقد كان هذا قديما هو بطن الوادي، لأن الصفا والمروة جبلين، وهذا المكان المعلم بالأخضر الآن كان هو بطن الوادي بين الجبلين. وأصل السعي كما تعلمون من فعل هاجر عليه السلام، فكانت ترقى إلى الصفا تنظر لعل مغيثا يأتي، فإذا لم ترى أحدا نزلت حتى تأتي إلى الجبل الآخر، فإذا كانت في بطن الوادي بين الجبلين أسرعت المشي، فهذا هو أصل سنة السعي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، يعني الإضاءة الأخرى، ولهذا يسن السعي الشديد. والسعي هنا بخلاف الرمل، فالرمل إنما هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، أما السعي هنا هو الجري الشديد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الدعاء الوارد. وهاتين السنتين، أعني الدعاء على الصفا والدعاء على المروة 3 مرات ثم الإتيان بما يحب الإنسان من الدعاء، أقول هذه سنة يقصر فيها كثير من الناس، فإنك ترى من يسعى في المسعى ترى أكثرهم لا يأتي بهذا الدعاء على الجبلين، وربما يحمل بعضهم العجلة، والإنسان في عبادة عظيمة لا ينبغي أن يفرط فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني كما حصل بين الصفا والمروة إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ويحسب ذهابه ورجوعه، بمعنى أن ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا ورجوعه شوطا، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة فيكون المجموع سبعة أشواط. قال المؤلف رحمه الله: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. إذا سعى وفرغ من السعي فإن المتمتع يكون قد انتهى من العمرة فيتحلل منها بتقصير شعره، ولم يقل بحلق شعره لأنه يسن له أن يوفر شعره لحلقه بعد الحج. فقال المؤلف رحمه الله: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج. يعني أن المتمتع له حالتان: إما أن يكون ليس معه هدي فإنه يتحلل بعد السعي، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذي لم يسوقوا الهدي بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة. أما إذا كان معه هدي، ساق الهدي معه، أتى معه بالهدي، فقال المؤلف رحمه الله: ومن معه هدي إذا حج، يعني ومن معه هدي فلا يتحلل بعد السعي، وإنما يستمر في إحرامه قارنا إلى يوم النحر، إلى أن يأتي بأعمال الحج. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومتى يكون هذا؟ يكون يوم النحر، يوم العيد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل على أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل في عمرة. واضح إخوان؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. سبق معنا أنه يستن له الإكثار من التلبية من حين إحرامه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالمفرد والقارن يستمران في التلبية إلى رمي الجمرة. أما المتمتع ومثله المعتمر فمتى تنقطع التلبية في حقه؟ تنقطع إذا بدأ بالطواف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. نعم. تفضل. فصل في صفة الحج والعمرة. عينك شيخ، تفضل. نعم، هذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قرأ الآية ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. الله تعالى بدأ بالصفا قبل المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بالسعي من الصفا لا من المروة. نعم. لا، يقولها قبل الدعاء. نعم. تفضل. فصل في صفة الحج والعمرة: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يسن لمحل، وهو المتمتع إذا حل من إحرامه بمكة، إذا حل من إحرام العمرة، يقول: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. فيسن له أن يبقى محلا فلا يحرم بالحج إلا يوم التروية، يوم ثمانية، حتى ولو كان قد قدم مبكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم معه أصحابه يوم الرابع من ذي الحجة، وكانوا لم يسوقوا الهدي فأحلوا بعمرة، أليس كذلك؟ فبقوا محلين ثم أحرموا يوم التروية، فكان هذا الحديث دليلا على أن المتمتع يسن له أن يحرم بالحج يوم التروية، والسنة أن يكون ذلك قبل صلاة الظهر، فيصلي الظهر بمنى محرما. قال المؤلف رحمه الله: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، يعني يبيت بمنى ليلة عرفة، والسنة له أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى يوم التروية محرما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يؤخر إحرامه إلى يوم عرفة أو إلى ليلة يوم التروية، ونحن نقول ينبغي للحاج خاصة أن هذه العبادة لا تؤدى من حيث الوجوب إلا مرة واحدة في العمر، ينبغي أن يحرص قدر الطاقة أن يكون موافقا في حجه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص قدر الإمكان على الإتيان بالسنن. فكما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر، أو أحرم أصحابه معه قبل صلاة الظهر، فيحرم الإنسان قبل صلاة الظهر. قال المؤلف رحمه الله: فإذا طلعت الشمس، يعني طلعت الشمس يوم عرفة ليوم التاسع من ذي الحجة، سار إلى عرفة، وعرفة معروفة الآن وهي خارج حدود الحرم، سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، يعني يجوز الوقوف بعرفة كلها إلا بطن عرنة، وعرنة هو الوادي الذي بين عرفة ومزدلفة. لماذا لا يوقف في بطن عرنة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع عن بطن عرنة دليل على أنه لا يجوز الوقوف بعرنة. والآن المسجد، مسجد نمرة في عرفة، قبلته في عرنة، يعني قبلته مكان الإمام في عرنة وليست في عرفة، لاحظتم هذا؟ من لاحظ الحدود يجد أن قبلة المسجد، المسجد بعضه داخل عرفة وبعضه في عرنة. قال المؤلف رحمه الله: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، يعني يسن له أن يجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم وافق وقوفه بعرفة يوم الجمعة، لكنه لم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا، وجمع معها العصر جمع تقديم. قال العلماء: والسنة من جمع العصر معها جمع تقديم حتى يتفرغ الإنسان بقية يومه للدعاء. ومن المؤسف أن تجد بعض الناس يمضي هذه الأوقات الشريفة الفاضلة إما في النوم أو في الكلام أو في النظر إلى الناس وذهابهم إيابهم، وهذا تفريط عظيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأكثر الدعاء مما ورد، يعني يكثر من الدعاء في هذا الموقف لأنه موقف شريف فاضل. ومما ورد من الدعاء في هذا الموقف قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، ويبيت فيها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ، فإذا فضت من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. ثم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب، فلا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ليجمع في وقوفه بين النهار وبين الليل. ولهذا يقول العلماء: من انصرف قبل الليل فقد ترك واجبا فعليه دم، فلا بد أن يقف جزء من الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة كما روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في الجابر رضي الله عنه وأنس وغيرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه السكينة السكينة، ليس البر بالإضاعة يعني بالسرعة والإسراع. ويجمع فيها بين العشاءين، يعني يجمع في مزدلفة بين العشاءين، فلا يصلي المغرب والعشاء في عرفة مع أنه دخل عليه وقت المغرب في عرفة، وإنما السنة له أن يؤخرها إلى أن يصل مزدلفة. فلو قدر أنه وصل مزدلفة في وقت المغرب فإنه يصليها. ليس معنى هذا أنه لو وصل في وقت المغرب ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، وإنما أنه يؤخر العشاء إلى مزدلفة فلا يصليها لا في عرفة ولا في الطريق. ولهذا لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة وقف في الطريق فقضى حاجته وتوضأ، فقاله أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله، يعني هل نصلي في الطريق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، يعني سنصلي في بعد ذلك، فصلاها في مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم من حين ما جاء إلى مزدلفة أول ما بدأ به بدأ بصلاة المغرب والعشاء، فدل على أن أول عمل يعمله الإنسان في مزدلفة هو صلاة المغرب والعشاء. قال المؤلف رحمه الله ويبيت فيها، يعني ويبيت هذه الليلة بمزدلفة. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلق على كل مزدلفة تسمى المشعر الحرام، ويطلق على الجبل الصغير الذي في مزدلفة. قال أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيسن له أن يدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى. وقول المؤلف رحمه الله يدعو حتى يسفر يدل على أنه يسن أن يكون إفاضته إلى منى قبل طلوع الشمس، بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إمعانا في مخالفة المشركين، فإن المشركين كانوا لا ينصرفون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس في حجهم، وكانوا يقولون أشرق تبير، يعني جبل تبير، كيما نغير، يعني كيما نذهب ونغير على منى. تفضل. ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار سبعين أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصات. ثم قال مالك رحمه الله ثم يدفع إلى منى، يعني إذا أسفرت وقبل الإشراق. فإذا بلغ محسرا، محسر هذا هو الوادي الذي بين منى ومزدلفة. تلاحظون الآن أنه ليس فيه خيام، منطقة فاضية بين منى وبين مزدلفة. وهذا الوادي محسر هو الوادي الذي توقف فيه الفيل في قصة أبرهة الحبشي. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني إذا بلغ هذا الوادي يسن له أن يسرع في مشيه مقدار رمية حجر، يعني مقدار ما يرمي حجر قد يكون مسافة 50 متر إلى 100 متر، مقدار ما يبلغه رمية الحجر يكون إسراعه في هذا الوادي. قال وأخذ حصى الجمار 70، 70 هي مجموع الحصى لثلاثة أيام، لأن اليوم الأول 7 جمرات ثم 3 أيام كل يوم 21، المجموع 63 زائد 7 70، يأخذها من طريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة رضي الله عنه أن يجمع له، أو أمر الفضل بن عباس رضي الله عنه أن يجمع له حصى الجمار، لكن يجوز له أن يأخذها من أي، أن يأخذها من أي مكان، أن يجمعها من أي مكان، سواء من مزدلفة أو من منى. قال: أكبر من الحمص، أكبر من حب الحمص المعروف، ودون البندق. فبعض الناس يبالغ فيأتي بحصى أكبر من نواة التمر، أو تكون صغيرة جدا أصغر من البندق من الحمص، والسنة أن تكون بهذا القدر، تكون مثل حصى الخلف التي ترمى بالأصابع. قال المؤلف رحمه الله: فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يعني أنه يوم النحر يوم العيد لا يرمي إلا الجمرة الكبرى، الجمرة الأخيرة، جمرة العقبة، وهي التي تلي مكة، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، يعني أنه يرميها رميا. فرق بين أنه يرمي الحصاة رميا وبين أن يلقيها من يده إلقاء في مكان الرمي. ولهذا قال العلماء: لأن لو أنه أخذ الحصى أو الحصاة وألقاها في الموضع ولم يرمها رميا فإنها لا تجزئه، لأن الذي ورد هو رمي الجمار، وهذا لا يتحقق. من ألقى الجمار دون أن يرميها لا يوصف بأنه قد رمى الجمار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، كما جاء ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة. نعم. ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طوف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم ينحر، يعني إذا رمى جمرة العقبة سن له أن ينحر هديه في المتمتع والقارن أو في المفرد على سبيل الاستحباب، ينحر الهدي الذي معه. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة نحر 100 من الإبل، كانت مجموع الهدي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة والذي جاء به علي رضي الله عنه من اليمن، نحر 63 بيده، فكانت من الموافقات بمقدار سني عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني نحر الباقي، فكان المجموع 100. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أمر فأخذ من كل بدنة من هذه البدن قطعة من اللحم فطبخت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها، كل هذا صباح يوم النحر قبل أن يفيض إلى منى، إلى إلى إلى إلى مكة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال العظيمة كلها في الضحى قبل الظهر، رمى ونحر 100 من الإبل، طبخت وأكل منها وشرب، ثم حلق وتحلل، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر. بعض الصحابة رووا أنه صلاها في مكة، وبعضهم رووا أنه رجع فصلاها في منى، كل هذه الأعمال في هذا الوقت اليسير. وأنا أقول أحيانا بعض الناس الآن لو أراد أن ينحر بدنه بدأ بها من الفجر وانتهى مع أذان المغرب، ها؟ نعم. لكن هذا من بركة الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم ينحر ويحلق أو يقصر، والسنة الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين 3، ولأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حلق ولم يقصر. لكن إذا شاء أن يقصر فإنه يجوز أن يقصر، لكن لابد أن يعمم رأسه بالتقصير، لا يكفي أن يأخذ من أطراف مقدمته أو مؤخرة شعره، ولهذا قال: أو يقصر من جميع شعره. والمرأة قدر أنملة، يعني المرأة لا تحلق وإنما تقص من شعرها مقدار أنملة، يعني مقدار رأس الإصبع، قد تكون مقدار سنتي واحد أو سنتين. وبعض النساء يسألني يقول إذا كان الشعر مثلا طبقات، فيقال بأنها تأخذ من طبقة، من كل طبقة مقدار أنملة. نعم. ثم قال المؤلف: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني إذا فعل هذه الأمور حصل له التحلل الأول، لأن التحلل الأول يحصل على المذهب بفعل شيئين من ثلاثة، الثلاثة هي رمي الجمار والحلقة والتقصير طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة كلها فقد تحلل التحلل الثاني. وهل يدخل فيها النحر؟ جواب: لا يدخل، لأن النحر لا يفعله كل الحجاج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة. قال المؤلف رحمه الله: الذي هو الركن. الحج فيه ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم أو طواف العمرة، وطواف الزيارة، وطواف الوداع. طواف القدوم وطواف الوداع ليس بركن، طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب. فالطواف الركن هو طواف الزيارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يسعى إن لم يكن سعى، لأنه قد يكون قد سعى مع طواف القدوم، فإذا لم يكن قد سعى فإنه يسعى، ويكون بهذا قد حل له كل شيء، يعني حتى النساء، فتحل التحلل المطلق. وعلى هذا فأعمال يوم النحر أربعة: رمي الجمرة، ثم النحر، ثم الحلقة والتقصير، ثم طواف الزيارة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة كلها قبل الظهر. يجوز للإنسان أن يقدم بينها ويؤخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بهذا الترتيب: بدأ بالرمي، ثم النحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الزيارة. لكن لو أن الإنسان قدم طواف الزيارة أو قدم الحلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. لكن نقول إن السنة أن يحرص الإنسان على هذا الترتيب. وأنا أقول في هذه الأزمان المتأخرة مع الزحام، لا يكاد الإنسان يتمكن من أن يفعل هذه السنن بهذا الوقت، أليس كذلك؟ حتى لو كان له موكب خاص ما يمكن يفعلها بهذا الوقت، لكن يمكن له أن يأتي بها على هذا الترتيب. فإذا فاته سنة الوقت فلا تفوته سنة الترتيب، والله سبحانه وتعالى يأجره على السنة التي أرادها لكنه عجز عنها. نعم. وسنة يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو. أخوانا غدا سيكون درس فقه إن شاء الله، لأنه انتهى أصول التفسير، حتى ننتهي إن شاء الله يوم الأحد، ويكون يوم الاثنين يوم الثلاثة إجازة. الأسبوع القادم يتبقى عندنا الأحد فقط، إذن بقي عندنا غدا ويوم الأحد إن شاء الله. نعم تفضل. وسنة يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع. يعني يسن له أن يشرب ماء زمزم لما أحب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. يعني من شرب ماء زمزم لأمر معين فإن المرجو أن الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ما أراد. ومن نظر في كتب التراجم، كتب السير، يجد قصص عديدة للعلماء رحمهم الله تعالى في شرب زمزم. منهم من شربه ليكون عالما فكان عالما، ومنهم من شربه ليكون مجاهدا أو أي شيء من الأشياء، فمن الله تبارك وتعالى عليه به. فمثلا ابن حجر رحمه الله يقول انه شرب ماء زمزم ليكون مثل الحافظ البلقيني في علم الحديث، فبلغ هذه المرتبة او اعلى رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ويتضلع منه، يعني ان يشرب حتى يكثر جدا، حتى يتضلع، فكأن الماء وصل الى اضلاعه. قال المؤلف رحمه الله: ويدعو بما ورد. نعم. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاثة ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرجع، يعني بعد طواف الإفاضة يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاثة ليال، والمبيت بمنى من واجبات الحج كما سيأتي معنا، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. الرمي يوم النحر يكون يبدأ وقته من طلوع الشمس، وللمتعجل قبل طلوع أهل الأعذار الذين انطلقوا من مكة من مزدلفة متعجلين، لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس. أما الرمي في أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يبدأ من الزوال، والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين، فإذا زالت الشمس رمى الجمرة ثم صلى الظهر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي الجمرة حتى تزول الشمس، ويحرص على رميها في أول الوقت حتى أنه يرميها قبل صلاة الظهر، فيه دليل على أن وقت الرمي إنما يبدأ من الزوال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، يعني هذا من حيث السنة، وإلا لو أنه رماها بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أجزأ، لكن السنة أن يكون في أول الوقت، والآن هذا قد يكون شاق مع الزحام. قال المؤلف رحمه الله: ويرمي الجمار، يعني أنه يرمي الجمار كلها، الأولى والوسطى والعقبة، كل جمرة ترمى بسبع حصيات. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. يجوز للحاج أن يتعجل في يومين فيخرج يوم الثاني عشر، أو يتأخر فيخرج يوم الثالث عشر، لقول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه. فمن تعجل فإنه ينصرف قبل مغيب الشمس، فإذا تأخر الإنسان وغابت عليه الشمس فإنه يرمي الجمرة يوم الثالث عشر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم. طواف الوداع واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، ويدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وطواف الوداع واجب، حكمه واجب، وهو واجب في الحج دون العمرة، واجب في الحج دون العمرة، وهو واجب لكنه يسقط عن الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص عن الحائض والنفساء. ثم قال المؤلف رحمه الله: يفعله، يعني يطوف طواف الوداع ثم يقف في الملتزم. والملتزم هو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يعني قرابة متر ونصف. هذا المكان هو المكان الوحيد في الكعبة الذي يسن التزامه، أن يلتصق الإنسان به. أما بقية أجزاء الكعبة فلا يسن التزامها كما يفعل بعض الناس اليوم. وقد ورد في الملتزم حديث ضعيف، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيه ضعف، لكن جاءت فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في فضل الدعاء في هذا المكان واستجابته. وقد ذكر الشيخ عبد المحسن القاسم أو أخوه عن أبيه الشيخ محمد بن قاسم عن جده الشيخ عبد الرحمن بن قاسم صاحب حاشية الروض المربع عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الشيخ إبراهيم رحمه الله يقول: وقفت بهذا المكان فدعوت الله فاستجاب لي. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم صاحب الحاشية: وأنا وقفت في هذا المكان ودعوت الله فاستجاب لي. قال ابنه محمد الذي جمع الفتاوى مع أبيه فتاوى بن تيمية قال: وأنا دعوت الله تبارك وتعالى في هذا المكان فاستجاب لي. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى أنه يشرع الدعاء في هذا الموضع. قال: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، لأن الحائض والنفساء لا يدخلان المسجد فيدعوان على باب المسجد. نعم. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. قال والف رحمه الله: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وليس معنى كلام المؤلف أنه يشرع شد الرحال إلى زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن كان الناس قديما لمشقة السفر يحرصون على زيارة المدينة، وإلى الآن من يأتي من خارج المملكة تجده يزور المدينة إما قبل أو بعد زيارة، إما قبل أو بعد الحج. فيسن لمن زار المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. لما ذكر المؤلف رحمه الله صفة الحج فيما مضى ذكر صفة العمرة، فقال أن يحرم بها، يعني يحرم بالعمرة من بالحرم من أدنى الحل. من بالحرم لا يحرم من مكة كما سبق معنا، وإنما يحرم من أدنى الحل، وإنما يحرمون مكة في الحج فقط، أما بالعمرة فيحرمون بها من أدنى الحل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، أمر عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه أن يعمر عائشة من التنعيم، يعني أمره أن يخرج بها من منى إلى أدنى الحل فتحرم بالعمرة، فدل على أن المعتمر المكي يحرم من أدنى الحل سواء من التنعيم أو من غيره. ولماذا فرق العلماء رحمه الله تعالى بين الحج والعمرة؟ لأن الحج سيخرج في عرفة فيخرج إلى الحل فيجمع بين الحل والحرم، بخلاف العمرة فإنه لن يخرج فلا يجمع بين الحل والحرم إلا إذا أحرم من الحل. قال المؤلف رحمه الله: وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقاته، يعني غير المكي لا يخلو من حالين، إما أن يكون دون الميقات أقرب من الميقات كأن يكون في قرية أو مدينة بين مكة وبين الميقات فإنه يحرم من بيت أهله من مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. وإلا فمنه، يعني إذا كان أبعد من الميقات مثل من نجد أو من المدينة أو من اليمن أو من مصر أو من الشام أو من نحو ذلك فإنه يحرم من الميقات، لحديث ابن عمر وجابر وابن عباس الأحاديث التي سبقت معنا في المواقيت وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه أفعال العمرة: يطوف ويسعى ويقصر، فيحل من عمرته وتنتهي عمرته. إن شاء الله في الغد نكمل أحكام الحج. في سؤال إخوان؟ تفضل شيخ. نعم، لو جاء بالليل فقط فحجه صحيح وليس عليه شيء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يبدأ الوقت من فجر عرفة إلى فجر النحر. والدليل هو حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر عرفة في مزدلفة فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي فما تركت جبلا إلا وقفت عنده، جاء متأخر، فهل أدركت الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر معنا، يعني في مزدلفة، فأتى بمزدلفة أدرك مزدلفة قبل طلوع الفجر وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فدل الحديث على أنه يصح الوقوف بعرفة ليلا فقط، لكن لا يجزئ الوقوف بعرفة نهارا فقط إلا أن يجمع معها شيئا من الليل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.